الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الثانية من القسم الرابع، وكانت القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع. اليوم نتكلم عما هو حق لله وما هو حق للمكلف. قال الشيخ رحمه الله: أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية، إن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خالص لله وليس للمكلف فيه خيار، وتنفيذه لولي الأمر. وإن كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار. وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معا ومصلحة المجتمع فيها أظهر، فحق الله فيها غالب وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله. وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهر، فحق المكلف فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف. مسألة باختصار شديد نتكلم عن ما هو حق لله وحق للخلق. وقسم الشيخ رحمه الله هذه الحقوق إلى ما هو حق خالص لله وحق خالص للفرد المكلف، وهناك حق فيه اختلاط، فيه اشتباه، فيه ارتباط بين حق الله وحق المكلف. وطبيعي جدا في أي مادة يمتزج فيها عنصران يكون الغلبة لواحد فيهم، يعني والتساوي تقريبا غير موجود، إنما دايما بيكون واحد فيهم أكبر. فإن كان حق الله الأكثر والأغلب، كان حكم هذا الحق الذي فيه خلطة بين حق الله وحق العبد مكلف لله كما هو كان لله. وإذا كان حق المكلف فيها أظهر وأغلب، عمل ذلك الحق معاملة ما هو حق المكلف فقط حتى يستقيم الأمر. لأن الشيخ ذاتي رحمه الله سيبدأ في تفصيل الكلام، فنقول سيساوي بعد حين هو الشيخ بين حق الله وحق المجتمع، يعني سيقول حق الله هو حق المجتمع. يعني قالوا قديما لا مشاحة في الاصطلاح، وهو لا يقصد أن العبادة حق للمجتمع مثلا، لا، إنما يقصد في متابعة هذا الحق، في المطالبة به، في المطالبة بتنفيذه. كويس كده؟ لو انتوا خدتوا بالكم لما تكلمنا عن الحاكم في القسم الثاني، هو قال أجمع المسلمون على أن الحاكم هو الله، مش المجتمع، لا، ولا العرف أبدا، بل إن الله عز وجل هو الحاكم، لا ينازع في حكمه بين الناس أحد، لا ينازع عز وجل بشيء من الأشياء في حكمه وفي تقديره بين الناس. غاية ما هنالك أننا سنقول إذا أوردنا كلمة حق المجتمع فنريد من ذلك حق القيام وأيضا حق الحساب. يعني هو الشيخ قال بس مسألة القيام بهذه الحقوق وأنت سيتبانك هذا الأمر، يبقى المجتمع مطالب ومأمور أن يأتي بهذه الحقوق، بحيث لو فرط المجتمع في هذا الحق فلا أقول حينها إن المسؤولية تقع على الأمير أو الولي فقط، وإنما تقع على المجتمع كله. وهذا أوان التفصيل. القواعد التشريعية الأولى تضمنت أن أحكام الإسلام بوجه عام إنما قصد بها تحقيق مصالح العباد، صحيح. ولعلنا ذكرنا أن حركة الشريعة تنطلق من دفع المضرة إلى جلب المصلحة والمنفعة، وهذه القاعدة التي ندرسها اليوم لا تفرق بين حق الله وحق العباد. وهذه القاعدة التشريعية الثانية تضمنت أن المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع، وقد تكون مصلحة خاصة للفرد، وقد تكون مصلحة لهما معا. مصلحة وارد تكون مصلحة للإنسان في نفسه، في خاصة نفسه، وارد تكون مصلحة عامة، وارد تكون مصلحة للفرد والمجتمع معا. المراد ما حق الله، المراد ما هو حق الله، ما هو حق للمجتمع. اهو يا اخوان، يبقى الشيخ كده هيساوي في التعريف بين ما هو حق لله وحق المجتمع. هذه التسوية ليست من كل وجه، أكرر، هذه التسوية ليست من كل وجه. المراد ما هو حق الله، ما هو حق للمجتمع، وشرع حكمه للمصلحة العامة لا لمصلحة فرد خاص. فلكونه من النظام العام ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه، نسب إلى رب الناس جميعهم وسمي حق الله. يبقى الراجل بيقول إن المصلحة واحدة من اثنين، يا للمجتمع يا للإنسان. طب هو ليه غل كلمة حق المجتمع؟ يعني ليه إيه المانع إن هو حق ربنا؟ لأنه نحن نتكلم عن المصالح، وهل لله مصلحة؟ هل لله مصلحة حتى في أن يعبد؟ لعلكم تذكرون الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نفع ذلك، ما نفع الله عز وجل، ما زاد في ملك الله شيئا. واضح يا أخوانا؟ يبقى هو انطلق فقط لتسمية هذه الحقوق بحق المجتمع لأن الله لا ينتفع بشيء مما خلق، بل هو النافع تبارك وتعالى، ولا يضر بشيء مما خلق، بل هو النافع الضار تبارك وتعالى وجل وعز. يبقى الرجل يقول المصلحة بما هو حق الله، ما هو حق للمجتمع، وشرع حكمه للمصلحة العامة لا لمصلحة فرد خاص. فلكونه من النظام العام ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه، نسب إلى رب الناس جميعهم وسمي حق الله. والمراد بما هو حق المكلف، ما هو حق للفرد في خاصة نفسه، يعني لا يشاركه أحد في هذه المصلحة، وشرع حكمه لمصلحة خاصة تحقيقا لمصلحة الإنسان في خاصة نفسه. وقد ثبت بالاستقراء أن أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية منها ما هو حق خالص لله، ومنها ما هو حق خالص للمكلف، ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق المكلف غالب. فأما هيبدأ يفصل بقى ويعطي نماذج لهذه الحقوق جميعها. فأما ما هو حق خالص لله فهو منحصر بالاستقراء فيما يأتي، منحصر يعني لا تجد حقوق غير هذه التي سيريدها يمكن أن تنسب لله على وجه الخلوص أو على وجه التحقيق أو على وجه التخليص. العبادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما بنيت عليه هذه العبادات من الإيمان والإسلام، فإن هذه العبادات وأسسها مقصود بها إقامة الدين، وهو ضروري لنظام المجتمع. أهو هو عايزه ليه بقى يا أخوانا؟ إقامة العبادات. هل إقامة العبادات فيها تحقيق مصلحة لله وللمجتمع؟ لو أن مجتمعا تظهر فيه العبادات، الناس أهل تقوى وإحسان وعبادة طيبة، مصلحة المجتمع. نحن ذكرنا سلفا أن ربنا عز وجل لا ينتفع بشيء مما خلق، حتى العبادة، لئلا يقول قائل الله تعالى ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. نعم، هذا مراد الله في خلقه وليس حاجة رب العالمين من خلقه. انتوا عارفين يا اخوانا في حاجة اسمها الإرادة وحاجة اسمها الحاجة. اوعى، عايزين اكرر اهو، اياك وان تتكلم عن رب العالمين ان تتحدث باللغة الدارجة اللغة العامية، لان هذا سيبردك ابوابا محرمة. الناس تقول ايه يا اخي ربنا عاوز كده، وربنا بيعوز يا اخوانا العوز معناها الحاجة. ان الله يريد، ان الله يشاء. طب ربنا يحتاج يعوز؟ لا. واخدين بالنا ازاي؟ اهو العبادات ليست حاجة لله ولا عوزا، انما العبادة ارادة الله عز وجل في الناس ومن الناس. فإن العبادات وأسسها مقصود بها إقامة الدين، وهو ضروري لنظام المجتمع، وحكمة تشريع كل عبادة منها على أنها لمصلحة عامة لا لمصلحة المكلف وحده. 2. العبادات التي فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر. ما في عبادات محضة، عبادة أثرها لا يظهر، يعني أنا سأقوم بعبادة محضة، هذه العبادة المحضة أثرها لا يظهر فيك ولا فيه ولا فيها ولا في غير الناس. أنا أصلي، صلاتي تلك تنفعني في خاصة نفسي أم تنفعك أنت بوجه من الوجوه؟ تنفعني، لا تنفعك بشيء. طيب صدقة الفطر صح كده؟ العبادة التي فيها معنى المؤونة والكفارة كصدقة الفطر وعموم الصدقات، يعني ليست فقط صدقة الفطر، عموم الصدقات غير المفروضة، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب الله بصدقات الفقراء والمساكين، ولكنها ليست عبادة محضة بل فيها معنى الضريبة على النفس. وقف يا أخوان، كل كلمة ضريبة ترد في هذا الكتاب ينبغي علينا تغييرها. ليه؟ كلمة ضريبة فيها إباحة أو فيها تشجيع، فيها ذيوع لأمور يغلب عليها الحرمة. يبقى كلمة ضريبة وكلمة ضرائب لا، احنا مش هنستخدمها. احنا قادين وأكرر في الكتاب سيورد كلمة ضرائب وضريبة. لا، ديننا لا يعرف الضريبة ولا الضرائب، إنما يعرف حقوقا أوجبها الله عز في الأموال. هذه الحقوق التي أوجبها الله ورعاها الخلفاء أو رعاها الخلفاء الراشدون مثلا، يعني هذا لا يعني إباحة الأموال للأمراء يأخذوا منها ما شاءوا، لا. فهو بيقول رحمه الله: ولكنها ليست عبادة محضة بل فيها معنى الضريبة على النفس. لو شلنا كلمة ضريبة وحطينا كلمة الحق تبقى الأمور زي الفل. عليها فيها معنى الضريبة على النفس لبقائها وحفظها، وهذا مرادهم بأن فيها معنى المؤونة، ولهذا لا تجب على الإنسان عن نفسه فقط، بل تجب عن نفسه وعمن يعول، بل تجب عليه في نفسه وعمن يعوله ممن هم في ولايته كابنه الصغير وخادمه. ولو كانت عبادة محضة ما وجب على الإنسان إلا على نفسه وعن نفسه. وكان ينبغي أن تعد الزكاة من هذا النوع، يعني هو بيقول والله الزكاة المفروضة العلماء أوردوها في العبادات المحضة. الشيخ له وجهة نظر أن الزكاة المفروضة يعني بنفس المعنى كده، لأن نفعها يعظم على الناس، ينبغي أن تدخل في العبادات التي فيها معنى المؤونة، لأن الزكاة عبادة فيها معنى الضريبة. ثاني مرة، ليس كلمة ضريبة كلمة محبوبة ها هنا. على المال لبقائه وحفظه. يقول: لأن الزكاة عبادة فيها معنى الضريبة على المال لبقائه وحفظه، ولهذا تجب على رأي جمهور المجتهدين في مال فاقد الأهلية كالصبي والمجنون، ولو كانت عبادة محضة ما وجبت إلا على البالغ العاقل. يبقى تستان تقول إن الزكاة تردد فيها أنظار الأصوليين، هل هي عبادة محضة أو عبادة فيها معنى المؤونة؟ الجمهور رآها أنها عبادة محضة، وبعض الناس وهم الشيخ عبد الوهاب رآها من العبادات التي فيها معنى المؤونة، والجميع على أن صدقة الفطر والصدقات الطوعية عموما عبادة على فيها على وجه المعونة. اثنين أو ثلاثة، الضرائب التي فرضت على الأراضي الزراعية ليست ضرائب. ثاني، إنما نقول الواجبات أو الحقوق التي فرضت على الأراضي الزراعية سواء كانت عشرية أم خراجية. عشرية هذه ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخراجية ما فرضها عمر رضي الله عنه. يعني ايه عشرية؟ لعلكم تذكرون حديث عبد الله بن عمر فيما أخرج السماء العش، وما كان عثريا، يبقى في أراضي المية هي كده كده ما شاء الله الأمطار تمطر عليها تنبت الأرض أو منها وهي الأرض، الرجل لا يتكلف لها سقيا ولا غير، بخلاف التي يسقيها الإنسان ويتكلف لها مالا. على كل حال هذه ما تسمى بالأرض العشرية. الخراجية، المسلمون في أيام عمر فتحوا بلادا واسعة، خد بالك مبدأ المصلحة، فتحوا بلادا واسعة، والمسلمون منشغلون بالفتوح والجهاد. طيب هذه الأراضي التي دخلنا فيها البلاد عنوة، الطبيعي أننا نملك البلاد وما فتحنا سليم. طب هذه الأراضي الزراعية التي تزرعونها وفيما يسمى أراضي السواد، ما كان وما كان بين دجلة والفرات، هذه الأرض الخصبة، صلى الله عليه وسلم أن يلطف بأهل العراق وأن ينصر أهل السنة فيها على المجوس. المسألة ببساطة، عمر نظر أخذناها من الناس انشغلنا بالزراعة، وعليكم تذكرون الحديث يعني إيه الذي يقلع القلوب، واتبعتم أذنب البقر، رئيسهم بالزرع واتبعتم أذنب البقر. عمر نظر فقال: والله هذه الأراضي إن نحن أخذناها انشغلنا به عن تبليغ دين الله، وإن نحن تركناها مع أهلها استغنوا بها وتقاضوا علينا، وإن نحن نزعناها منهم ولم نعمل فيها هلكت، ويكون ذلك من باب الإفساد في الأرض. طب نعمل إيه؟ يبقون عليها ونفرض عليهم خراجا. هذه أراضينا في أراضي المسلمين فتحناها، إن شئت فاعمل فيها وأعطي كذا. وتستطيع أن تقول أن في ذلك شيء من ألوان القياس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خيبر، مع خيبر. ماذا فعل النبي مع يهود خيبر؟ صالحهم على شطر الثمار، اعملوا في هذه الأراضي أنتم كنتم، أو أنتم يعني ليس لكم بعد اليوم حق، يعني ربما تحتاجون إلى النظر في الوثيقة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني عاهد اليهود. يعني يا إخواننا هذه أمور والله غاية في الأهمية من باب الإدارة والسياسة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على شطر الثمر، عمر قال: والله هذه الأراضي لنا فيها مصلحة ولهم فيها مصلحة والمصلحة للجميع، إذن اعملوا فيها وأعطونا كذا وكذا. يبقى الأراضي الزراعية إما أن تكون عشرية، يعني حقوق يدفعها المسلمون، نحن نقبل من المسلمين زكاة الفطر ونفرض عليهم زكاة المال، زروع الثمار والمواشي الكلام ده ونقبضها منه. هذه الأموال الخراجية قد تقل، بل غالبا ما تقل عن العشر، فيكون الحق الواجب على المسلمين في أراضيهم أكثر من الحق الواجب على غير المسلمين في أراضيهم. واضح كده؟ وسواء كان المفروض على الأراضي العشرية العشر أم نصف العشر، والمفروض على الأراضي الخراجية خراج وظيفة أم خراج مقاسمة، يعني أنت وظيفتك هنا اشتغل وأدي، أو وظيفة مقاسمة اشتغل ولنا فيها نسبة الفلانية ولكن الباقي، فإن المقصود من هذه الضرائب تاني الحقوق، احسب الضرائب حط حقوق، لأن ببساطة ذيوع وانتشار اللفظ يقربه إلى النفوس، فاحذروا ذلك. فإن المقصود من هذه الضرائب صرفها في المصالح العامة التي يقتضيها بقاء الأرض في يد أربابها، واستثمارها كإصلاح طرق الري والصرف وإقامة الجسور وتمهيد الطرق وحمايتها من العدوان عليها ومعاطي الفقراء والمساكين وغير ذلك مما تستوجب المصلحة العامة والتأمين الاجتماعي. وقد أطلق الأصوليون على ضريبة الأرض العشرية أنها مؤونة فيها معنى العبادة، مؤونة فيها معنى العبادة عكس عبادة فيها معنى المؤونة. وعلى ضريبة الأرض الخراجية أنها مؤونة فيها معنى العقوبة. يبقى في عبادة فيها معنى المؤونة صدقة الفطر تطوع، في مؤونة فيها معنى العبادة اللي هي الأراضي الزراعية في أيدي المسلمين، وفي مؤونة فيها معنى العقوبة الأراضي الزراعية في أيدي غير المسلمين. أما العلة في أن كل منهما مؤونة فظاهرة، لأن مؤونة الشيء ما به بقاء، وهذه ضريبة أو هذا الحق فيه بقاء الأرض في أيدي أهليها مستثمرة غير معتادا عليها. وأما العلة في أن ضريبة الأرض العشرية فيها معنى العبادة فظاهرة أيضا، لأن الزكاة الخارج من الأرض تصرف في مصارف الزكاة. وأما العلة في أن ضريبة الأرض الخراجية فيها معنى العقوبة فغير ظاهرة، هو يقول غير ظاهرة. ليه غير ظاهرة؟ لأن الخراج ضريبة وضعها عمر رضي الله عنه على الأراضي الزراعية التي استبقيت في أيدي غير المسلمين ليصرفها في المصالح العامة، نظير الضريبة التي فرضها الله عز وجل على الأرض التي في أيدي المسلمين لصرفها في المصالح العامة. والآراء التي تبودلت بين عمر وبين كبار الصحابة في وضع هذه الضريبة لا يؤخذ منها أن فيها معنى العقوبة. هل يصح أن يقول قائل اليوم الدولة تفرض ضريبة على المسلمين وعلى غير المسلمين، فهل هذه الضرائب تقوم مقام الزكاة؟ جملتين، أنا لم أشرح هذا الأمر، هو فيه كلام كثير لكني فقط سأقول جملتين مفتاحيتين. الأولى، التسوية تحتاج إلى دليل، أن التسوية بين المسلمين وغير المسلمين تحتاج إلى دليل، ليس فقط التسوية وإنما ليس فقط التسوية بين المسلمين وغير المسلمين، وإنما التسوية أيضا في أنواع المال، وكذلك التسوية في النسبة التي تؤخذ من المال مخالفة لما أمر به رب العالمين. فكلمة التسوية لوحدها فيها ثلاث إشكاليات: تسوية بين المسلمين وغير المسلمين، تسوية بين الناس المأخوذة من عموم المال، التسوية المخالفة لما شرع الله عز وجل وأمر بنسبة في المال، فليس نسبة أصحاب الذهب في ذهبهم كنسبة أصحاب الشاة في شاتهم كنسبة أصحاب الزراعية في زراعاتهم. مثلا انظر هكذا، احسبها 1/40 لا تساوي العشر، لا تساوي نصف العشر، يعني يبقى عندك العشر نصف العشر ربع العشر، صح كده؟ أمر آخر، الجملة الأخرى يعني في مسألة التسوية أو مسألة الضريبة وإغنائها أو جعلها مقام الزكاة، من قال أننا نختار المصالح التي نراها ونسوي فيها في الانتفاع بين المسلمين وغير المسلمين تجزي في الزكاة؟ الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب حضرتك بقى هتسوي بين المسلمين وغير المسلمين في ذلك؟ وأين تضع كلمة وفي سبيل الله؟ يعني المسألة تقضي أنه بحال من الأحوال الضريبة أو الضرائب التي تفرضها الدولة لا تقوم مقام الزكاة بحال من الأحوال. الأمر فيه تفصيل أكثر من كده، يعني نرجيه ربما لو كان هناك وقت تكلموا فيه. أربعة، الضرائب التي فرضت فيما يغنوا بالجهاد. ونحن نتكلم فيما هو حق خالص لله. تكلمنا أولا عن العبادات المحضة، اثنين عبادات التي فيها معنى المؤونة، ثلاثة عن الضرائب التي فرضت على الأرض الزراعية، أربعة عن الضرائب التي فرضت فيما يغنم بالجهاد الغنائم يعني، وفيما يوجد في بطن الأرض من الكنوز والمعادن التي تسمى الركاز. فإن الشارع جعل أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وخمسها لمصالح عامة بينها الله في القرآن بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل أربعة أخماس ما يوجد من المعادن والكنوز للواجد عكس النسبة يعني، وخمسه لمصالح عامة بينها أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ذلك في حق يعني ما يجد الإنسان من هذه الكنوز. خمسة، أنواع من العقوبات الكاملة، حق لله عز وجل، حق محض لله، حق خالص لله تبارك وتعالى. فمنها حد الزنا وحد السرقة وحد البغاة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهي مصلحة للمجتمع كله. يعني وسيرد بعد قليل التفريق بين مثلا يعني حد الزنا وحد القذف. كل من الزنا والقذف عدوان على العرض، لكن حد الزنا حق خالص لله، وحق القذف فيه حق للإنسان. أن يقذف الإنسان بأمه أو بأبيه هذا يقدح في مكانه عند الناس، لكن أن يزنى بواحدة من نسائه هل في ذلك اعتداء على العرض؟ ما اعتدى ذلك الإنسان على العرض، إنما اعتدى عليه من هو منك عياذا بالله، يعني عياذا أن ذلك يحدث للمسلمين. سيارة ليس للعبد في نفسه حق، وبالتالي هو يعني لا يحل له ولا يمكنه بحال أن يتنازل عن هذا الحد، وإقامة هذا الحد لا تحتاجه الزنا، لا يحتاجه هو لأن يقيم الدعوة. لو أن أربعة من الرجال شاهدوا على وقوع الزنا برجل وامرأة بينهما، فهم أنفسهم وإن كانوا غرباء أجنبيين عن الرجل والمرأة فلهم حق رفع الدعوة والاستمرار فيها، وإنهاء الأمر تماما وتوقيع العقوبة. لكن المقذوف لو أن رجل قذف رجلا، هل من حق ثالث أن يقيم دعوة على أن فلان قذف فلانا؟ طيب هسمع هستعك لما خلص إن شاء الله. ستة، نوع من العقوبات القاصرة. يبقى هناك نوع من العقوبات الكاملة، ومنها حد الزنا والسرقة والبغاء، وهناك نوع من العقوبات القاصرة وهو حرمان القاتل من الإرث، فهو عقوبة قاصرة لأنه عقوبة سلبية لم يلحق القاتل بها تعذيب بدني أو غرم مالي، وهو حق الله وهو حق الله لأنه ليس فيه نفع للمقتول. حق الله عز وجل كاملا، والمجتمع هو من يقيم هذا الحد ويتمم دعوى القصاص من هذا القاتل أو عقوبته بما يرى. والإنسان يقول طيب ما هو هل لهذا المقتول أولياء؟ نعم له أولياء، هل لهم حق؟ يا أيها المسكين، هو نفسه من الأولياء، هذا القاتل نفسه في هذه الحالة من الأولياء. واضح؟ أخ يعني ولد قتل أباه، وهذا الرجل له ولد وغيره، القاتل هو ولي الدم، كلاهما إخوة، كلاهما أصحاب حق. ولذلك يعني هناك كلام كثير في مسألة هل نحتاج إلى العفو من جميعهم، أم هو له حق في هذا العفو، أو أنه أهدر حقه في هذا العفو بأنه قتل. لذلك نقول أولا هو يجر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له حق في الميراث، دي أول حاجة. بعد كده نتكلم بقى في طبيعة القتل، عمد خطأ عمد خطأ وما إلى ذلك. سبعة، عقوبات فيها معنى العبادة. إذن فنحن نتكلم عن العقوبات، ذكرنا فيها نوعين سابقين، أنواع العقوبات الكاملة، أنواع العقوبات القاصرة، ثم عقوبة فيها معنى العبادة كالكفارة لمن حنث في يمينه، والكفارة لمن أفطر في رمضان عمدا، والكفارة لمن قتل خطأ أو ظاهر من زوجته. فهي عقوبة لأنها وجبت جزاء على معصية، ولهذا سميت كفارة أو ستارة للإثم، يعني كفر الكفار الذين يسترون. وفي نهاية أو في آخر سورة الفتح يعجب الكفار نبات الكفار هم الزراع، وسمي الكفار أنهم يغطون البذرة. واضح كده؟ وكذلك الكفارة سميت كفارة لأنها تستر الذنب، تستر الذنب. ولهذا سميت كفارة أي ستارة الإثم، وفيها معنى العبادة لأنها تؤدى بما هو عبادة من صوم أو صدقة أو تحرق. فهذه الأنواع كلها حق لله خالص، وتشريعها لتحقيق مصالح الناس العامة، وليس المكلف الخيرة فيها، وليس له إسقاطها. أهو من علامات حق رب العالمين، ليس المكلف الخيرة فيها، ليس يختار. اثنين، ليس له إسقاطها. واحد يقول لي طب ما الراجل ده المظاهر أو الراجل الحنث في اليمين بيختار بين يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرقهم، نقول خيارته محدودة، وفي النهاية ليس له خيار في التكفير. أيوه له خيار في الاختيار، في وخاصة من خاصة التكفير، لكن هو ليس له خيار في أن يكفر أو لا يكفر، لا، بخلاف من له حق. أنا سرق مالي، هل لي الحق أن أقيم دعوة أو ألا أقيم دعوة؟ لي الحق. إذا أنا عندي خيار واضح في أن آخذ بالحق أو أن أعفو، لأن المكلف لا يملك أن يسقط إلا حق نفسه، ولا يملك أن يسقط صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو صدقة واجبة أو ضريبة مفروضة أو عقوبة من هذه العقوبات، لأنها ليست حقه. وأما ما هو حق خالص للمكلف، فمثال، يبقى أخذنا حق خالص لله، وضرب الرجل به أمثلة من سبعة، بل قال هذه السبعة الأمور لو نظرت لما وجدت حقا لله عز وجل خالصا غير هذه السبع، يعني هي محصورة في هذه الأمور السبع. فمنها العبادة المحضة، ومنها العبادة التي فيها معنى المؤونة، ومنها الضرائب التي فرضت على الأراضي الزراعية سواء كانت عشرية أو خراجية، ومنها الضرائب التي فرضت فيما يغنم بالجهاد وفيما يوجد في بطن الأرض، ومنها أنواع من العقوبات الكاملة، ومنها أيضا أنواع من العقوبات القاصرة، وآخر حاجة عقوبات فيها معنى العبادة. وأما هو حق خالص المكلف مثاله تضمين من أتلف المال بمثله أو قيمته، هو حق خالص لصاحب المال. أخذ مالي أو أتلف مالي، أنا لي الحق في مطالبة أن أرد هذا المال، أو لي الحق أن أعفو وأسقط الحق عن من أهلك. هو حق خالص لصاحب المال إن شاء ضمن وإن شاء ترك. وحبس العين المرهونة حق خالص للمرتهن. يعني أنا استلمت منك مالك، اديني يا عم الشيخ 10,000. طيب هتسدد امتى؟ والله هسدد بعد سنتين. طب هذه المدة طويلة. طيب لك مثلا هذا الأمر الثمين، هذه السلعة الثمينة، لا تكون ذهبا ولا فضة ولا نقدا، النقد لا يرهن، وإنما خذ مثلا هذه الأرض، خذ هذه السيارة، إن لم آتيك بالدين فلك أن تبيع، خذ حقك وما زاد فعليه فردده. حد فيك يعرف يعني إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن؟ لا يغلق الرهن. دوروا كده على معنى الكلام ده، لأن في ناس كتير تقع في هذه البلية. وحبس العين المرهونة حق خالص للمرتهن، وقضاء الدين حق خالص للدائن. فالشارع أثبت هذه الحقوق لأربابها وهم لهم الخيار، إن شاءوا استوفوا حقوقهم وإن شاءوا أسقطوها ونزلوا عنها، لأن لكل مكلف الحق في أن يتصرف في حق نفسه، وهذه ليست من المصالح العامة. وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيها غالب فهو حد القذف. حق الله غالب وهو حد القذف، لأن من جهة أنه صيانة لأعراض الناس ومنع من التعادي والتقاتل يحقق مصلحة عامة، فيكون من حق الله. ومن جهة أنه دفع للعار عن المحصنة التي قذفت، وإعلان لشرفها وحصانتها، يحقق مصلحة خاصة بها فيكون من حق الفرد. ولكن الجهة الأولى أظهر في هذه العقوبة، فلهذا كان حق الله غالبا فيها، فليس للمقذوفة أن تسقط حد القذف، هي حق ليها. لكن هل إذا أخذنا القاذف من حق المرأة أو ولي المرأة يقول والله طب إحنا عفونا؟ لا لا، حق الناس فيها أغلب. لقد ظهر أو لقد يعني إيه بهتت المرأة وأعلن بالفاحشة بين الناس، إننا إن تركنا هذا الإنسان تعالى وتمادى وأصبح كما ترون في مجتمعنا نحن اليوم، فلا يخرج شارع من شوارع المسلمين إلا وهذا القذف يعلن فيه، بل أصبحت تحية بين الناس أحيانا بين أصحاب الفسق من ظهر فسوقهم يا ابن الفاعلة يحيي بعضهم بعضا بذلك، وإن الله وإن إليه راجعون. ولكن الجهة الأولى أظهر في هذه العقوبة، فلهذا كان حق الله فيها غالبا، فليس المقذوفة أن تسقط الحد عن قاذفها، لأنها لا تملك إسقاط حد غلب فيه حق الله، وليس لها أن تقيم الحد بنفسها. يعني ما تجيش تقول إيه هو شتمني اصلبه على هذا العمود وأنا سأضربه، لا، حقك أن يجلد. من يجلده؟ المجتمع، ليس أنت. لأن الحدود هي التي هي حق خالص لله أو يغلب فيها حق الله، لا تقيمها إلا قال الحكومة، ونحن نقول الأئمة، وليس المجني عليه أن يقيمها بنفسه. وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق المكلف فيها غالب فهو القصاص من القاتل العامد. يبقى حق الله لئلا يظهر القتل، طيب وهل للعبد حق؟ نعم. جبنا من النعم دي من قوله تبارك وتعالى في القاتل سوره النساء. لا جيد، هذا في حق العبد. وفي حق العبد قلنا اجتمع فيه هذه العقوبات الخمس. فلما تكلم الله عز وجل عن قتل الخطأ قال إلا من الذي يتصدق؟ الأولياء. الأولياء، إذن للأولياء حق في أن يتصدقوا أو يعفوا عن هذا القتل. يعفون إلى قبول الدية أو يعفون إلى لا شيء، كل هذا قد قيل، لكن لهم العفو. نعم لهم العفو، يبقى في عفو، وارد أن يكون هناك عفو. ولذلك حق الفرد أغلب في القتل، فله أن يعفو وله أن يطالب أن يقيم هو الحد. الإمام يربط له القاتل ويمكنه منه ويقول خذ هذا السيف، إن شئت فاقتل وإن شئت فاعفو. وفي هذا أبرد للقلوب، يعني أبرد الأحوال للقلوب. ولو أن قاتلا رؤيا بين الناس يتحرك، ومن قتل له القتيل رآه يمشي في الشارع، سيحدث أحد أمرين. الأول كما في كثير من بلاد المسلمين خصوصا في جنوب بلادنا، يكثر القتل، وأنا لا أقتل فقط قاتلي أو قاتل وليي، وإنما أزيد في القتل. خلاص بقى لو ماشي بيتنفط دايما وماشي بالسلاح، ولادهم كده حلوين، ناس كبار وناس قيمة، يعني افرغ عليهم النار، افتح عليهم النار. لو ممكن ذلك القاتل عن طريق الإمام فقيله هذا قاتل أبيك إن شئت فاقتله، سيكون ذلك أبرد على القلب. أو الأمر الثاني الذي يحدث أن القاتل يؤمن نفسه بالدولة أو بغيرها، فيظهر في الناس يسير ويتمكن بسلطانه من زيادة القتل، وكلا الأمرين مر. في الأول قتل من لا يحق قتله، وفي الثاني إهدار دماء المسلمين. يعني هو سيدرج ملخصا لما ذكر فيقول، ومن هذا يؤخذ أن العقوبات المقدرة في القرآن وهي الحدود الشرعية الخمسة، منها ما هو حق لله خالص، وهي حد الزنا والسرقة والسعي في الأرض فسادا بالخروج على الجماعة، ومنها ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله غالب فيه وهو قذف المحصنات، وفي هذين لا يملك المجني عليه العفو عن الجاني، ولا يملك أن يتولى عقابه بنفسه، لأن حق الله خالصا أو غالبا لا يملك المكلف إسقاطه، والمنوط باستيفائه الإمام العام، ومنها ما اجتمع فيه الحقان، وحق المكلف غالب فيه وهو القصاص، فللمجني عليه أن يعفو عن القاتل، وإذا حكم على القاتل بالقصاص كان له أن يتولى تنفيذ الحكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قيل اتباع بالمعروف يعني ينتشر ذلك في الناس، وأداء يعني الكفارة. ومما تقدم يتبين أمران، أولهما أن كل حد من الحدود الشرعية فيه حق لله أي للمجتمع، ولكن هذا الحق قد يكون خالصا وقد يكون معه حق للفرد، إما راجحا وإما مرجوحا. وثانيهما أن الشريعة الإسلامية تفترق والنظرية الجنائية في قوانينها الوضعية في عقوبة القصاص من القاتل العامد، واحد. اثنين، وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها، أي فرق بين المقامين دول من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. قال: ففي عقوبة القصاص من القاتل العامد الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة فيها حق للمجني عليه وهو ولي المقتول، وفيها حق الله أي للمجتمع، وجعلت حق المجني عليه أرجح، ورتبت على أن فيها حقا راجحا للمجني عليه أنها جعلت الحق له في رفع الدعوة بطلب الحكم بالقصاص، وجعلت له الحكم أو جعلت له الحق إذا حكم القصاص أن يعفو وأن يتولى التنفيذ، ورتبت على أن فيها حق لله أن للحكومة في حال عفو المجني عليه أن تعاقب الجاني بما تراه رادعا له ولغيره، لأن نزول أحد صاحبي الحق عن حقه لا يسقط حق الآخر. صح؟ يعني لو أن رجلا أكل مالا لرجلين مثلا، أهلك مالا لرجلين، سيارة شركة بين اثنين، ورجل أهلكها أحرقها، ثم واحد من هذين الرجلين عفو، هل عفو الأول يسقط حق الثاني الشريك؟ جميل. وكذلك القتل، القتل فيه حق لولي الدم؟ نعم. فيه حق لله؟ نعم. أيهما أغلب؟ حق المجني عليه. ولذلك رتبنا عليه ذي الأمور: أن يعفو، أن يرفع الدعوة، إن شاء بعد ثبوت الحكم أن يقتص بنفسه. طيب، وحق العباد أو حق المجتمع، حق الله عز وجل، نعمل فيه إيه؟ يقول لك: والله الحكومة نفسها لها بعد العفو أن تعاقب ذلك الإنسان، وهذا شيء في غاية الروعة والجمال والعظمة، عظم الشريعة الإسلامية. وأما القوانين الوضعية فقد جعلت هذه العقوبة حقا خالصا للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى للقاتل من اختصاص النيابة العمومية، النيابة العامة، ولا يملك المجني عليه عفوا ولا مباشرة تنفيذ، وحق العفو ومباشرة التنفيذ هو لولي الأمر العام، وهذا شيء في غاية الغرابة، ولا أراه يحقق مصلحة أبدا. يعني تخيل كده، القتل قتل، محدش رفع دعوة، مين قتل بعدين؟ لا شيء، لغاية ما النيابة هي اللي تعمل ايه؟ تحرك الدعوة، الاسم الأول بيعمل محضر، روح المحضر النيابة، والنيابة تحرك ترفع بقى ايه؟ المسندات والكلام ده. طيب، حبسنا الشخص أو حكمنا عليه بحكم ما ولو كان الإعدام. طيب، خلوا الرجل ولي الدم ينفذ الحكم، لا، هذا ليس حقا له خالص، ليس له حق مطلقا، إنما هذا حق للحكومة، حتى إن الدولة نفسها إن شاءت عفت. عليكم تعرفون العفو العام الذي ينال بعض المجرمين أحيانا، فسبحان الله، يعني مجرم مفسد في الأرض يصدر بحقه عفو. الأغرب من ذلك كله أن الدولة تعاقب ولي الدم إن باشر قتل القاتل بتهمة الايه؟ لا، اسمها ايه؟ الافتئات. افتئات يعني ايه؟ يعني انت ايها الانسان يا ابن المقتول ظلمت الحكومة، افتئت على الحكومة، جرت على حق الحكومة في حقها، فساعة اذ نحن نعاقبك، لكن لن نعاقبك كما نعاقب اي قاتل، احنا بس هنعتبر انك انت ساعتها كنت ايه؟ كان دمك بيغلي شويه، كان ما كنتش في كامل اهليتك، والا لو قتلته بعد يومين ثلاثه نعاقبك على انك قاتل عمدا. واضح يا اخوانا؟ يعني لو قتله في نفس الساعه ده كان ما كانش في نفس ايه، ما كانش في اهليته كامل، لكن لو قتله بعد ايام لا انت كده قاتل عمد. تعال بقى نشوف. سبحان الله. الاغرب من ذلك عقوبة الزوجة التي ثبت زناها. الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقا خالصا لله أي للمجتمع، عكس إيه بقى؟ عكس الأولانية. يبقى في الشريعة الإسلامية القتل حق للمجتمع، وفيه حق للولي للإنسان العبد المكلف. أيهما أغلب؟ حق المكلف، حق ولي الدم. ده عند مين؟ عند شريعة إسلامية. طب عند القانون الوضعية؟ لا، حق خالص للمجتمع. طيب الزنا من الزوجة الشريعة الإسلامية بتقول إن هو مين؟ حق لمين؟ حق المجتمع. مين اللي يثبت الواقعة؟ أي حد. مين اللي يرفع الدعوة؟ أي حد. مين الذي يقيم الحد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ سواء طبعا هذا كان في حق الجلب وفي حق الرجم أيضا، وعلمنا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم يعني تذكرون حديث الغامدية وكيف فعل، وكذلك حديث ماعز. العكس في القوانين الوضعية. قال الشيخ: وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقا خالصا لله أي للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى على الزانية من اختصاص النيابة العمومية. كويس كده؟ وتنفيذ الحكم فيها من اختصاص السلطة التنفيذية، ولا يملك زوجها ولا أي فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليها، ولا وقف تنفيذ الحكم عليها بعد صدوره. هذا حق ليس لك، لله. وأما في القوانين الوضعية فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى من زوجها، وله أن يوقف إجراءات الدعوى عليها إذا حكم عليها، فله أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه معاشرتها. يبقى في هذين الأمرين، وهو ما يسمى بالدماء والأعراض. وأنا حقيقة أرى أن القوانين الوضعية خالفت القوانين الشرعية، قانون رب البرية، في أعظم وأهم ما من أجله وجد القوانين. يعني لو نظرت لوجدت أن القوانين أبرمت وصيغة لحفاظ الأنفس من قصين الدماء، الأعراض من قصين الأبضاع، الأموال، ثم تنظيم شؤون الناس بعد ذلك. أهم ثلاث حاجات: دماء، الأعراض، والأموال، ثم تظن الأمور. يعني هي اللي بيسموها الأحكام الإدارية، صاحب بتاع المرور ده كسر إشارة نعاقبه بكذا، فلان بنى على الأراضي المملوكة للدولة، فلان دخل من غير التذكرة، فلان فلان فلان فلان، كل دي أمور إدارية. ليس هناك أي بأس في الشريعة الإسلامية أن يقيم الناس أحوالهم وأمرهم بما يصلح شؤونهم في الإداريات. مش أي مشكلة في الإداريات، والإداريات أمور تابعة وليست أصيلة. لكن الأهم فين بقى؟ دماء، أعراض، أموال. وهذه الثلاثة من الكليات الخمس. نحن ذكرنا لما تكلمنا عن المصالح، قلنا إن المصالح التي يحتاج الإنسان إليها تنقسم إلى مستويات ثلاثة: ضروريات حاجيات تحسينيات. ضروريات هذه الأهم ورعتها الشريعة أيام رعاية، وهذه الضروريات هي الكليات الخمس: دين، نفس، العرض، العقل، المال. أبس حاجة. فلما تيجي في قوانين تهمل بل تخالف الدين، النفس، العرض، والقوانين الظاهرة في مخالفة هذه الأمور الثلاثة، ثم في المال، انظر في حد السرقة مثلا، إن جئت بقوانين تخالف ما جاءت الشريعة في الأصل لإيجاده وحفظه وصيانته، فبأي قوانين جئت؟ وقال لا، يعني لست أدري، يعني إن لم نجري قواه تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون على هذه الصور، فأين نجريها؟ يعني لا أدري، فضلا طبعا عن من ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك كافرون ظالمون فاسقون. على كل حال، القوانين الوضعية خالفت وصادمت الشريعة الإسلامية في أهم ما جاءت لإرسائه، لإيجاده، لصيانته والحفاظ عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن للمسلمين من تطبيق دينهم، وأن ينعم عليهم بالتحاكم إلى ما شرع، إنه مولى ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.